للإمام النسائي رحمه الله في السنن من وجه آخر عن جابر، مع أن الحديث السابق عن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة إلى آخره. وهنا يقول وللنسائي من حديث آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. ومثله لأبي داود عن أبي بكرة رضي الله عنه. الحديثان برواية جابر رضي الله عنهما، وجابر شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: هذه صفتان مختلفتان عن جابر رضي الله عنه. الأول عن جابر رضي الله عنه فذكر الحديث وفي رواية وسجد وسجد معه الصف الأول إلى آخره، وهذا تختلف عن الأولى. نقول لا بأس ولا حرج، لأن صلاة الخوف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة، فيجوز أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الصفة التي ذكرها جابر رضي الله عنه في الحديث السابق: دخلوا معه صفين وصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وصلى الصلاة الثانية بهذه الصفة التي رواها جابر رضي الله عنهما. لا منافات، وقد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة 6 أو 7، ورويت أكثر من ذلك، لكن الصحيحة منها 6 أو 7 كما قال الإمام أحمد رحمه الله. بأيها صلوا صح، لأن الحال في صلاة الخوف يختلف باختلاف كون العدو بيننا وبين القبلة، أو كان العدو خلفنا حال الصلاة، أو كان العدو على اليمين، أو كان العدو على الشمال، أو كان العدو له فرق، قد يكون بيننا وبين القبلة لكن له فرق خلفنا أو على يميننا نخشى أن يغير علينا، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمة: لا تضيعوا الصلاة ولا تضيعوا أنفسكم، واهتموا بجهاد عدوكم صلوات الله وسلامه عليه. فالإسلام العظيم يعطي كل ذي حق حقه، يعطي الصلاة حقها بأدائها في وقتها، ويرخص في بعض الصفات، ويعطي الأنفس والمحافظة عليها والجيش الإسلامي حقه بحيث يحافظ عليه، ويعطي العدو حقه من العدا، ويحسب كل حساب أنه يصدر من العدو كذا ذلك، فيأخذ الحيطة لكل الأمور عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية عن جابر رضي الله عنه: صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، قسم الجيش الإسلامي قسمين: قسم صلى بهم ركعتين وسلم بهم، والقسم الآخر يحرس في وجه العدو وينتبه للعدو، لا يأتي من الخلف، يأتي من اليمين، يأتي من الشمال، ينتبه له. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سلم من الركعتين. الذين صلوا معه انتهت صلاتهم، صلاة مسافر ركعتين. فلما سلموا ذهبوا في وجه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي لم تصلي فقام عليه الصلاة والسلام وصلى بهم ركعتين أخريين. الركعتان الأوليان للنبي صلى الله عليه وسلم فريضته، والركعتان الأخريان للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة وهي لهم فريضة. فدل هذا على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل كما هو ثابت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهم في المدينة. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، يحب أن يصلي مع النبي، يصلي خلف النبي ولا يصلي إمام، فيصلي معه صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه في ناحية من نواحي المدينة وإذا هم ينتظرونه، فيصلي بهم رضي الله عنه صلاة العشاء ثانية هي له نافلة وهي لهم فريضة ينتظرونه. قالوا له يا جابر يا معاذ بكر علينا. قال أني رضيتم ولا بكيفكم، أنا أصلي خلف النبي ولا أجيكم حتى أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صليت خلف النبي أتيتكم، وإن أردتم إماما غيري فابحثوا عن من شئتم، أنا ما أبي راتب ولا بشيء رضي الله عنه. فلثقة الصحابة رضي الله عنهم به واحترامهم له ومحبتهم أن يصلوا خلفه ينتظرونه ولو مضى شيء كثير من الليل حتى يأتيهم ليصلي بهم. وهكذا ينبغي للفراد للمصلين أن يحرصوا على الصلاة خلف الثقة، خلف الأمين، خلف الورع، خلف القاضي، خلف الحافظ لكتاب الله جل وعلا، لأنه أحرى للإجابة إذا كان معروفا بالثقة والأمانة والحفظ والإتقان والخوف من الله جل وعلا والعلم بالحلال والحرام. أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، والصحابة رضي الله عنهم عندهم قراء كثير والحمد لله، لكنهم يحبون أن يصلوا خلف من أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه. قال يا معاذ والله إني لا أحبك عليه الصلاة والسلام. فقال معاذ وأنا والله يا رسول الله إني لا أحبك. فقال يا معاذ لا تدعن أن تقول بعد كل صلاة اللهم في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء عظيم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا أعان الله جل وعلا عبده على هذا سعد في الدنيا والآخرة. وعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يقول الكلام اليسير الذي يحفظه الصغير والكبير والرجل والمرأة يحفظونه وهو نافع عظيم، نفع عظيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا أعان الله جل وعلا عبده على هذه الأمور فلا أحد أسعد منه. فالصحابة رضي الله عنهم رغبوا أن يصلوا خلف معاذ حتى وإن تأخر عليهم، والصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعدل بين الجيش، بين الفرقتين من فرق الجيش، ولا يتسنى له أن يصلي بكل فرقة فريضة، وإنما يصلي بالفرقة الأولى الفريضة ويصلي بالفرقة الثانية النافلة، لأن صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت نافلة له فهي أحب إليه من أن يصلوا خلف غيره وإن كانت فريضة. فسوى بينهم صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة، وهو عليه الصلاة والسلام شرع للأمة حتى لا يتحرجوا، يصلح كذا ويصلح كذا ويصلح كذا والحمد لله. صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم وأولئك يحرسون، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. ومثله مثل هذا الحديث لأبي داود عن أبي بكرة رضي الله عنه، وأبو بكرة رضي الله عنه ما أدرك هذه الصلوات، لأنه ما أسلم رضي الله عنه إلا عند حصار الطائف بعد فتح مكة. أعلى بعض رواة الحديث بعض المحدثين هذا الحديث بهذا، قال كيف يروي أبو بكرة رضي الله عنه صلاة الخوف وما أسلم إلا متأخر؟ قال آخر لا حرج، يكون مرسل صحابي. منين روى؟ روى عن صحابي مثله، صحابي روى عن صحابي، فلا حرج ولا بأس حتى وإن كان لم يحضر أبو بكر، لأن أبو بكر رضي الله عنه غير أبي بكر الصديق، هذا أبو بكر لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف اتخذ بكرة ألقها في الجدار ونزل خرط معها يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رقيق رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، وأهل الطائف قد أحصروا شددوا الحصار والحراسة على أن لا يخرج منهم أحد ولا يدخل عليهم أحد، لكنه نزل رضي الله عنه ببكرة فسمي أبو بكرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى رقيق وأنت بكيفك يا رسول الله، رددتني إلى أصحابي ترى مملوك، قال أنت عتيق الله، أنت عتيق الله، عتقه الله جل وعلا بإسلامه رضي الله عنه. ثم لما جاء أهل الطائف والمسلمين منقادين لأمر الله ورسوله قالوا يا رسول الله هذا رقيقنا هذا ملكنا رده علينا، قال هذا عتيق الله عتقه الله قبل أن تعتقوه، أنه أنقذ نفسه جاء مسلما رضي الله عنه وجماعته كفار معارضين محاربين لله ولرسوله، ثم لما هداهم الله للإسلام وأسلموا ما رد عليهم الرقيق لأنه أسلم قبلهم وسبقهم. ومثله لأبي داود، هذا الحديث الأول للنسائي والثاني لأبي داود عن أبي بكرة رضي الله عنه. فيؤخذ من هذا الحديث فوائد عظيمة، منها جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، يعني أنت جئت وقد فاتتك صلاة الإمام ووجدت شخصا يصلي يتنفل فصليت معه صلاتك صحيحة، صليت معه صلاته هي نافلة وأنت فريضة، لا بأس بهذا. ثم إنه يجوز للمسلم أن يتعمد إعادة الصلاة وإن كان صلاها، كما قال عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاة الفجر قالوا في منى، فإذا شخصان منفردان منعزلان عن الجماعة فدعاهما صلى الله عليه وسلم ما شأنكم ما صليتم معنا، قالوا يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا وجاءوا جلسوا ما دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها تكون لكما نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ما يحسن في المرء إذا جاء والجماعة يصلون أن يشطر عنهم يرتسع على الجدار ويبعد عنهم، لا يدخل معهم ربما يغفر له قبل أن يسلم بهذه الصلاة، يدخل معهم فتكون له نافلة وإن كان أفرض قبل. ثم رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تطيب خواطر الجيش الإسلامي كلهم، كل يعطي حقه وكل يطيب خاطره عليه الصلاة والسلام، حتى لا تقول فرقة صلى بأولئك الفريضة ونحن ما صلى بنا كلف بنا آخر آخر يصلي بنا، لا، صلى بالطائفتين عليه الصلاة والسلام تطيبا لخواطرهم. ثم إنه نوع عن الصلوات السابقة، لأن الصلوات السابقة هذه الصفة الرابعة هي اللي نحن فيها الآن، قبلها ثلاث صفات تقدمت في الأحاديث السابقة، هذه الصفة الرابعة، حتى لا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام على أي صفة صلوا صلاة الخوف بحيث أنها تكون واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه سعة، ما يحصرهم على صفة واحدة أو صفتين. وبالحديث دليل على أن العدل فيما يستطاع، أحيانا يكون المرء ما يستطيع أن يعدل، لا لوم عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما يقسم بين نسائه يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يقسم عليه الصلاة والسلام بين أمهات المؤمنين في الظاهر سواء، لكن في الباطن ما يملك هذا عليه الصلاة والسلام. كان يعلن بصراحة أنه يميل إلى عائشة رضي الله عنها، فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. كذلك هؤلاء يحب أن يطيب خواطرهم كلهم، لكنه عليه الصلاة والسلام ما يملك أن يصلي بهؤلاء فريضة وهؤلاء فريضة، وإنما صلى بالأولين فريضة وصلى بالآخرين نافلة، فهي نافلة له وهي فريضة لهم. فالعدل فيما يمكن المرء أن يأتي به، وأما شيء لا يمكنه أن يأتي به فلا لوم عليه في هذا. وكما تقدم أنه لا معارضة بين الروايتين، لا معارضة، بل هي صفات متعددة. يجوز أن يصلي الظهر على صفة، ويجوز أن يصلي العصر على صفة أخرى، يصلي الظهر على صفة ويصلي العشاء على صفة أخرى، وهكذا عليه الصلاة والسلام لئلا يحرج أمته. وللنسائي من وجه آخر غير الوجه الذي أخرجه منه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. صلى بالأولين ركعتين لأنها صلاة مسافر يقصر فيها الصلاة عليه الصلاة والسلام، وصلى بالآخرين ركعتين صلاة مسافر كذلك. هو صلى ركعتين وركعتين، ركعتين فرضا وركعتين نفلا، والذين صلوا خلفه صلوا ركعتين فرضا، والآخرون صلوا ركعتين كذلك فرضا. فصلى بأحدهما فرضا وبالأخرى نافلة له نفلا له، وعمل بهذا الحسن البصري. وادعى الطحاوي أنه منسوخ بناء منه على أنه لا يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا دليل على النسخ. والصحيح أنه يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجماعة، وفعل معاذ رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، لأن معاذ يصلي بهم ثم يذهب إلى جماعته، وحصل له كثير شكاوى ما يسلم أحد، حصل شكاوى رضي الله عنه، وهو حريص على إطالة الصلاة، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى قومه في أقصى المدينة، ودخل في الصلاة، فشرع في البقرة رضي الله عنه. فجاء فلاح، واحد من الفلاحين رضي الله عنه، قال: هذه الصلاة جاهزة أصلي معهم. فدخل مع معاذ رضي الله عنه في صلاة هذا، فاستمر معاذ يقرأ، والرجل متعب يشتغل من الصباح في حقله، وجاء تعبان، ومعاذ رضي الله عنه مسكه قائما، فذكر في أمره ما يستطيع أن يستمر مع الرجل. هذه الركعة الأولى الحين توه، الركعة الثانية متى إذن ينتهي، الركعة الثالثة ما استطاع، انفرد رضي الله عنه وصلى وذهب لأهله. فأخبر معاذ، قالوا: فلان عمل كذا. قال: ذاك منافق. فذهبوا إلى هذا الرجل وقالوا: معاذ يقول عنك أنك منافق. معاذ ثقة رضي الله عنه، يقول عنك انك منافق. قال: ولا والله لست منافق، وسآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره. فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالقصه، ومعاذ عنده. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى معاذ وقال: افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ، تريد تصرف الناس عن دينهم وعن صلاتهم؟ اذا صليت للناس فخفف، وإذا صليت وحدك فطول ما شئت. عثمان رضي الله عنه صلى صلاة الوتر ركعة من أول الليل بعد صلاة العشاء إلى الفجر، ما سلم من هذه الركعة إلا عند قبيل طلوع الفجر رضي الله عنه، صلى على كيفه، ما ما عليه حرج والحمد لله، لكن معه وراءه ناس ضعيف، معه مريض، معه كبير السن، معه أعرج، معه كذا، معه كذا، معذور، معه واحد عنده جماعة في بيته ينتظرونه، وهكذا. فإذا صليت للجماعة فخفف، وإذا صليت لنفسك فطول ما شئت. فلام النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، وبرأ الرجل مما وصفه به معاذ رضي الله عنه بأنه منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بالأمة، يهم بالتطويل أحيانا فيسمع بكاء الصبي فيخفف عليه الصلاة والسلام، يقول إن أمه معنا، ويشتغل خاطرها عند ولدها فيخفف عليه الصلاة والسلام لما يظن من وجد أمه عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. ومثله لأبي داود عن أبي بكرة، وقال أبو داود وكذلك في صلاة المغرب فإنه يصلي 6 ركعات والقوم 3 3. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاديث صلاة الخوف فيها عبرة وموعظة للمؤمنين في الاهتمام بالصلاة والاهتمام بصلاة الجماعة خاصة، فقد أساء من لم يرى صلاة الجماعة واجبه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على المسلمين وهم يقاتلون في السيوف والبنادق ويضاربون العدو ما تسقط عنهم الجماعة، أمرهم بذلك. والله جل وعلا قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.